الزخم الخطي. الزخم الخطي وعقدنا مؤثر الزخم الخطي وعقدنا قانون الانتقال الحار. إذا سنحاول أن نطبق تناظر نفس الشيء وتناظر المساحة الزمنية. بالنسبة للمساحة الزمنية لنا يعني طريقة واضحة، أنا أصبح طريقة سهلة. إذا هنا اعتبر دالة موجية ساي بتين معروفة ونبحث عن قيمة الدالة بعد مساحة زمنية بمقدار إبسيلون، يعني ساي بتين زائد إبسيلون. اوكي كم يساوي هذا؟ نحن نبحث عن هذه القيمة. هل أصبحنا نعرف كيف نعمل؟ إذا سنقوم باستخدام سلسلة تايلر، سلسلة تايلر ستعطينا بصان لتي عندما نأخذ إبسيلون تساوي صفر زائد اشتقاق إذا بارشل على بارشل تي بصان لتي زائد إبسيلون ثالث لتي مضروب في إبسيلون زائد البقية. أوكي؟ إذا كما كتبنا F X F ال X هي هنا إبسيلون F X تساوي F لصفر زائد F برايم لصفر في X زائد كذا كذا. أوكي؟ نفس طريقة التايلر. أنا أصبحنا نعرف، وأصبحنا نعرف كيف نتعرف عن مولدات الانتقال وكل شيء. بارشل بساين تي على بارشل تي كم يساوي؟ بارشل ساين تي على بارشل تي كم يساوي؟ معادلة شرودنجر. هذه معادلة شرودنجر. وهي I H bar. نستخدم معادلة شرودنجر وهي I H bar partial على partial t psi t يساوي H bar psi t. صح؟ إذا partial psi t زائد إبسيلون تساوي بساي تي زائد واحد على اي اتش بار اتش بساي تي. لو كتبناها بطريقة ثانية ستصبح مؤثر الوحدة سالب في إبسيلون، صح؟ ناقص إبسيلون اتش في إبسيلون على اتش بار مطبق سالب اي سايلتي. اوكي؟ يسرنا واحد على اي وسالب اي. اوكي؟ واضح؟ اذا ما نحن نعمل انا اصبحت مساله عندنا بديهيه. هذا في شكل ماذا؟ في شكل مؤثر انتقال. شكل مؤثر انتقال. اذا هذا مؤثر نعم. بالتالي نتعرف على واحد زائد سالب اي ابسيلون اتش بار على اتش على اتش بار كمؤثر انتقال زمني او مساحه زمنيه بالمقدار ابسيلون. وعلى ماذا؟ هذا اهم، هذا لا يهمني وتحقيق الكتابه. ما هو المهم الآن؟ ليتش اتش ما هو الآن أصبح؟ مولد جنريشن. وعلى اتش يعني مؤثر هاميلتون هاميلتون كمولد لهذه الإزاحة. زمن. اوكي؟ اتش هو مولد الازاحه الزمنيه. بالتالي لا اتش ناقص على الاتش ريبيت. يعني بالتالي التناظر عبر الازاحه الزمنيه، عبر الازاحه الزمنيه، ماذا نقصد بها التناظر عبر الازاحه الزمنيه؟ ماذا نقصد بها؟ يعني لا توجد، لا توجد نقطة عصر للزمن، صح؟ هذا المقصود، يعني كل النقاط متساوية، لا توجد نقطة خاصة مخصوصة تسميها نقطة عصر للزمن، أوكي؟ كل النقاط متساوية. إذا بالتالي التناظر عبر الإزاحة الزمنية يؤدي إلى ماذا؟ إلى انخفاض ماذا؟ اتش هو مؤثر ماذا؟ مؤثر هامبتون، يعني مؤثر ماذا؟ مولد هرميتي. هي مؤثر ماذا؟ طاقة. طاقة، مؤثر طاقة، انخفاض الطاقة بكل بساطة. يعني ربطنا انخفاض الطاقة بالتناظر عبر الإزاحة الزمنية. أوكي؟ ربطنا الانخفاض؟ نعم؟ ربطنا التناظر، التناظر عبر الإزاحة الزمنية بانخفاض الطاقة. يعني التناظر عبر الإزاحة الزمنية يؤدي إلى انخفاض الطاقة. التناظر عبر الإزاحة المكانية انخفاض الزخم الخطي. التناظر عبر الإزاحة الزمنية يؤدي إلى زمنية انخفاض الطاقة. التناظر عبر الإزاحة الزاوية يؤدي إلى انخفاض الزخم الزاوي. اوكي؟ يعني هو المفروض ان يكون كان في سباتنا طويله مثل ما فعلنا فيه، ولكن الان اصبحنا نعرف الطريقه يعني مباشره، لا نحتاج الكثير من الافرادات والحسابات، يعني نذهب مباشره الى المطلوب. لأن هذا لا يتحقق، لا يتحقق إلا إذا كان H مستقل عن الزمن. لا بد أن يكون H مستقل عن الزمن، هذا مهم جدا. أوكي؟ لا بد أن يكون H مستقل عن الزمن. لماذا؟ لأن لو كان H يكتب بدلالة زمنية لا بد أن أكتب هنا أيضا توزيع title للـ H في نفس الوقت، يعني نفس يكون لي H لي T زائد إبسيلون مفهوم التوزيع، أو مثلا لي اشتقاق الـ H، وهذا ما ما ما ما لوي. نعم. تزيد آخر شيء؟ قلت أن هذا لا يتحقق إلا إذا كان H مستقل عن الزمن. لأن لو كان H مؤثر هامبتون يعتمد على الزمن في هذه الكتابة، هذه الكتابة لا تكون كاملة، هذا جزء من الكتابة، لابد أن أضيف إليها اشتقاق الـ H. لأن هذه توزيع الطاير، وتوزيع الطاير إذا كان لك دوال تعتمد على إكس، كل الدوال لابد أن توزع، لن توزع دوال فقط، لن توزع الدالة الموجودة وأعطيك أيوة. الصوت كان مكتوب هذا المكان ما أسمع فيه. الصوت ماله؟ مكتوب في المكان ما أسمع صوت زين. مكتوب على الطاولة. أوكي، حاول. قلنا أن في هذه لو كان الإكس يعتمد على تي، على الزمن، عندما اكتب توزيع التايلر لابد ان اكتب توزيع التايلر لبساي ولاتش، صح؟ وعندما اكتب توزيع التايلر لاتش يظهر الاتش ويظهر اشتقاق الاتش، نفس الشيء ظهر لنا بساي واشتقاق لبساي، وبالتالي كل ما كتبناه هنا لن يكون صحيح، لن يكون مكتمل في الحقيقه، هو صحيح ولكن غير مكتمل، لابد ان اضيف للتخلص من كل هذه التعقيدات لابد ان يكون الاتش مستقل عن الزمن، لانه لا يعتمد على الزمن. وهذا حقيقه ما نستخدمه في العرض، يعني في اغلب الاحيان نكتب اتش كمؤثر مستقل عن الزمن، لا يعتمد على الزمن. اوكي؟ اذا بالتالي اذا كان إذا كانت بالتالي إذا كان ساي إي ساي إي قاعدة بالدوال المميزة بالطاقة الدوال المميزة بالطاقة فإن أي دالة بساي فاكتب بساي صفر لكي ألقي الزمن مؤقتا، أوكي؟ سألقي الزمن مؤقتا. أنا لدي أي دالة بساي تكتب بساي لصفر التي لا، هل الدوال المميزة للطاقة تعتمد على الزمن؟ لا تعتمد على الزمن، الدوال المميزة للطاقة لا تعتمد على الزمن. بكل بساطة لأن أكتب بهذه الطريقة هي الدالة المميزة ماذا يعني؟ أن H في بساي E يساوي E في بساي E. كما سأكتب الملاحظة أكبرتم من هذا؟ أوكي سأكتب الملاحظة هنا هي ملاحظة صغيرة بس لكي نكون متفقين على أن بساي E لا يعتمد على الزمن. إذا قلنا ملاحظة H ساي E هي دالة مميزة للطاقة تساوي E بساي E صح؟ صح. من جانب آخر معادلة شرودنجر ماذا تقول؟ H ساي E تساوي ماذا؟ I H بار I H بار بارشا بارشا T بارشا بارشا T بساي E اوكي ماذا استنتج هذا؟ استنتج ان بارشل على بارشل تي بساي اي تساوي ماذا؟ تساوي اكسبوننشال تساوي ليس اكسبوننشال لا زلنا تساوي سالب اي على سالب اي على اتش بار بساي اي صح؟ اوكي هذا ماذا يعطيني؟ يعطيني بساي اي تساوي ساي اي لصفر او نكتبها ساي اي كيف جاب؟ لا اي من هذا اخذت هذا يساوي هذا هذا يساوي هذا لانه نفسه هذا يساوي هذا اذا بالضروره هذا يساوي هذا صح؟ اوكي exponential سالب e h بار صح؟ ولكن هذا ما هو؟ هذا طول والطول يمكن ان نعرف الدالة الموجية الطول يمكن ان نضعه في الدالة الموجية هذا طول يمكن المال اوكي وبالتالي نختار بساي دي اي مستقل عن الزمن يمكن المال ونختار ساي دي مستقل عن الزمن لانه مطول اوكي هذه ملاحظه مهمه جدا اذا ساي صفر بما انها هي قاعده يمكن كتابتها في شكل سي اي يعني ساي اي خلينا نكتبها سي ان ساي اي ان اوكي خلينا نكتبها هكذا افضل اوكي لا اضيف حد ثاني القيمة على كل المجموعة على كل قيم الطاقة سي اي بساي افضل اوكي الان بساي دي ما هي بالتالي ساي دي كيف تكتب؟ بحسب ما راينا قلنا ان اتش هو مولد طاقة ما يسمى الطاقة مولد الازاحة الزمنية. اذا سيكتب في شكل exponential minus i مولد الازاحة على اتش بار في مقدار الازاحة. كم هو مقدار الازاحة ما بين الصفر والتي؟ ابسم تي ما بين الصفر والتي والتي الازاحة من الصفر الى تي والتي واضح؟ هذا ما رأيناه في الزخم الخطي سالب i مولد الازاحة على اتش بار في مقدار الازاحة. نحن كانت لنا مولد الازاحة تي وكانت لنا مقدار الازاحة ابسيون او اكس. اوكي؟ الان اصبح هذا مطبق على كل هذا مطبق على ساي بصفر. يعني هو اكسبوننشال سالب i اتش تي على اتش بار مجموعة الطاقة سي ابسيون ساي بي. يعني بمعنى اخر مجموع على اي سي ابسيلون اكسبونشن سالب اي اتش تي على اتش بار ساي بي. صح؟ الان ساي اي هي حالة مميزة لاتش بار. ساي اي حالة مميزة لاتش بار. عندما ناخذ مؤثر ونضربه في الحالة المميزة ماذا يعطيك؟ يعطيك القيمة المميزة. إذا يمكن كتابة هذا في النهاية هو مجموع قيم الطاقة الثوابت exponential سالب i في e في t على h بار ساين. وهي أظن أن هذا ما رأيتموه بالنسبة للكهرباء الموجي. يعني هذه السياق معروف. يعني ساي تي سأكتب أمامنا مرة ثانية ساي تي دالة موجية هي مجموعة على تي ثوابت إكسبونشن سالب تي في على إتش بار ساي تي. أي على أي مستوى؟ قلنا ساي تي. نحن رأينا أن عندنا نقوم نكتب هذا خلصنا منه؟ نعم. أوكي. رأينا عندما يكون لي مولد إزاحة. عندما يكون لي مولد إزاحة. جي. كان عندنا مولد إزاحة سالب آي جي إبسيلون على إتش بار. رأينا أن هذا هو في الحقيقة exponential سالب i g epsilon على h bar. صح؟ مثل الزخم الخطي. الزخم الخطي رأينا أن الانتقال بقيمة x هو exponential سالب i مولد الإزاحة في الزخم الخطي هو b في مقدار الإزاحة هو x على h bar. صح؟ نفس الشيء نعوض الآن. نحن نطلب الإزاحة الزمنية. ما هو المولد؟ هو H. ما هي كمية الإزاحة لما ننتقل من صفر إلى T؟ ما هو مقدار الإزاحة؟ T. نضرب في سالب H بار نقسم في سالب I نقسم على H بار ونكتب exponential بكل بساطة. هذا مؤثر الإزاحة الزمنية. أوكي؟ إذا بساي دي سيكون مؤثر الإزاحة الزمنية في بساي صفر. بساي صفر كنت تكتب بهذه الطريقة. هذا المؤثر أدخلت المؤثر إلى البساي دي. بساي دي هي قاعدة بالدوال المميزة للطاقة. إذا إيش في بساي ماذا يعطيك؟ عندما يقول لك قاعدة بالدوال المميزة المؤثر في الدالة المميزة يعني قيمة مميزة في الدالة نفس الدالة. إذا H في بساي يعطينا الطاقة بساي بكل بساطة. ولاحظت على هذا النتيجة. لو علينا كيف نحصل يعني هذا لماذا دائما في بعض الأحيان ربما لا ينتبه الطالب لهذه الوظيفة. اشكاليه. يعني مدرسكم مدرسكم دائما ان معادله شرودنجر هي اي اتش بار بارشل على بارشل دي بساين تساوي اتش بساين، صح؟ هذا ما تدرسونه ونؤكد عليه، ولكن في الحقيقه لا نحل هذه المعادله. في 99% من الحالات نحل المعادله اتش بساين تساوي اي بساين، صح؟ لماذا ندرس هذه المعادله ونحل هذه المعادله؟ لأننا نعرف أنه لو حصلت على حلول هذه المعادلة، يعني في القيمة صفر، بكل بساطة أحصل على الإزاحة الزمنية، يعني مقدار الدالة الزوجية في القيمة دي برابط هذه الحلول فقط. يعني أنت لو حليت هذه المعادلة، هذه المعادلة ماذا تعطيك؟ تعطيك هذا فقط، تعطيك الطاقة وهذا. وأنت أي حل يكتب بهذه الطريقة، يعني لو حليت المعادلة هذه، يعني المعادلة هذه المعادلة الحمراء هنا بالأحمر، ماذا تعطيني؟ تعطيني الطاقة وتعطيني بساي تي. لو حليت هذه المعادلة أحصل على بساي إي وأحصل على الطاقة، وإذا حصلت على الطاقة بساي إي يمكن بساي تي وأحصل على حل المعادلة هذه بكل بساطة. سؤال. نعم. الدرس فين؟ لأنه مؤثر. H في بساي ما تعطيك؟ H في بساي ما تعطيك؟ إيه؟ لأن حالة مميزة لها، هي حالة مميزة لها المؤثر. لو كان لو لم تكن حالة مميزة للمؤثر لا يمكنني أن أحول H إلى قيمة مميزة، لكن حالة مميزة للمؤثر. هل يمكنني مثلا اعطيك مثال، هل يمكنني ان احول اتش الى الى الى الى طاقه عندما اضربه بساي صفر؟ هل يمكنني ان احول اتش الى طاقه اسميها مثلا اي صفر؟ هل هذا من حقي؟ لا. لماذا؟ ما هي حاله مميزه؟ ما هي حاله مميزه؟ بساي صفر ليست بالضروره يمكن ان تكون حاله مميزه، ولكن في حاله في المليون. في اغلب الحالات هي ليست حاله مميزه لايش؟ هي تراكب لحالات مميزه بقيم مميزه مختلفه. اوكي؟ بالتالي لا يمكنني ان استخدم هذا. بساين بصفر هي تراكب، نراها هي تراكب لمجموعه حالات مميزه، ليست لها طاقه واحده، فيها مجموعه من الطاقات، فبالتالي ليس من حقي ان اكتبها بهذه الطريقه. ولكن عندما اصل الى بساين اي اعلم انها حالات مميزه. وبالتالي يمكنني ان احلها بهذه الطريقه. واضح؟ الزمن حل واحد مستقل عن زمنك الا الدول المميزه فقط، يعني الا الدول المميزه. سؤال فقلت عدد الحالات بساي تي التي يمكن ان تكون حل لمعادله شرودنجر هو عدد كبير جدا لا نهايه. كل اي تراكب بهذه الطريقه هو حل، فبالتالي من الاسهل ان ابحث عن حل المعادله القيم المميزه من ان ابحث عن هذا. هذا السبب، يعني دائما نرى ان في اغلب التمارين، في اغلب الكتب، في اغلب المحاضرات، في اغلب المسائل في الكم لا نحل هذه المعادله ولكن نحل هذه المعادله. لان لو حللت هذه المعادله فانا بالضروره اجد حلول هذه المعادله. هي تراكب بالاكسبوننشال، يعني حلول معادله شرودنجر، حلول معادله شرودنجر المعتمده على الزمن هذا العقد اكسبوننشال سالب اي طاقه في تي على اتش باع في الدوال المميزه بتاعته بكل بساطه. يعني ماذا؟ يعني التكافؤ هو الذي يحول المنتج B إلى سالب B أنتر X، X أصغر، الX إلى سالب X، الـ B مثلا سحر نعطي إلى سالب B وهكذا. هو البارتي دكتور؟ ها؟ هو البارتي. بارتي. بالتالي يمكن تعريف مؤثر التكافؤ في المكان كم كذلك، يعني في المكان ليس لي متجه اكس وليس لي منتجة B، هي مؤثرات وهي حالات ثم حالات فقط. إذن باي مطبق على إكس يعطيني مقدار سالب، باي مطبق على الحالة B يعطيني مقدار سالب. بنفس الطريقة عندما أنتقل إلى المؤثرات Thank you. الحالة في ساين توافقها دائما وجيه بساين اكس. كيف نعرف نحن الحالة بساين؟ ساين اكس هي اكس تطبق على بساين، صح؟ يعني قيمة بساين في القاعدة اكس. اوكي؟ نطبق فاي، بالتالي اذا نسكر نعلم ان بالتالي نطبق فاي على صح، نرى بس نطبق على بعدين عن فايز. نحن نعرف ان بصاي يمكن ان يوزع على القاعده اكس. هذا كم يساوي تكامل اكس كي في برا دي اكس؟ كم يساوي هي قاعدة واحد؟ تمام، يساوي واحد. اذا يمكن من الكتابة هذا في شكل فاي صدق حالنا صار. انا ماذا فعلت؟ فعلت واحد في بصار بصار باي في بصار يساوي باي في واحد في بصار، صح؟ لماذا احتاج هذا؟ تحتاج ان في التعريف عرفت كيف يؤثر الباي على اكس. لم اعرف كيف يؤثر الباي على الساين، لا اعرف. نعرف فقط على الاكس ماذا يفعل. اوكي؟ لا اعرف ماذا يفعل الساين، هذا ما سنعرف. اذا باي على الساين ماذا؟ باي على اكس ماذا يعطينا؟ باي على سالب اكس. سالب اكس. اكس. ساين. اكس. نطبق الآن التغيير x prime يساوي سالب x. كان تكامل بالتعويض. نعم؟ كانه بالتعويض. بالتعويض. الآن بإمكاني أن نسميه هذا x minus x psi dx، تغيير اسم فقط، تغيير اسم x prime إلى x فقط، هذا عوضنا رياضيا، وهنا غيرنا فقط الاسم. اوكي؟ الان اضرب بإكس. يمين ويسار. ماذا سأعطيني؟ سأعطيني إكس، إكس، ماينس إكس، ساين، إكس. هذا واحد. إكس. هذا واحد. كت. وهذا ما هو؟ ساي سالب اكس. ساي سالب اكس. ساي سالب اكس. سو ايش اول نظريات؟ ولكن لو ضربت اكس في اكس اعرف النتيجه. ممكن تعيد الجواب؟ قلت انا احتاج هنا ماذا لي؟ هنا سالب اكس صح؟ صح. وعندما اضرب الاكس سيظهر لي اكس في سالب اكس. كم يساوي اكس في سالب اكس؟ لا نعرف. ممكن ان نحسبها ولكن مباشره لا نعرف. واضح؟ فاحتاج انه ان يكون لي اول حد في اكس وليس سالب اكس. ماذا فعلت؟ حولت الاكس الى اكس برايم تساوي سالب اكس. بعدين بعد ما كتبت كل المعادله بالاكس برايم رجعتها الى معادله بالاكس بتغيير الاسم فقط. لما وصلت الى النتيجه وصلت ان تاثير الفار يحول داله موجيه التي كانت ساين اكس الى ساين سالب اكس. اوكي؟ يعني عندما نحن ماذا فعلنا؟ نحن كانت لنا بساي حولناها هكذا عندنا بساي حولناها باستعمال الباي الى باي بساي صح؟ هذه بساي ما هي؟ هي في الحقيقه ساين اكس. لماذا؟ لانها تساوي اكس ساي. تحولت بتأثير الباي إلى إكس باي بساي صح؟ وإكس باي بساي ما هو؟ خلينا نكتب هكذا ستكون واضحة. ضربت بساي باستخدام الباي دي تحولت إلى باي بساي. ضربت الإكس من هنا ومن هنا. أوكي؟ إكس في بساي ما هو؟ وبساي إكس بتحويل الباي الى ماذا تحول؟ بساي لسالب اكس بكل بساطه. يعني ان الباريتي تحول الداله الموجيه بساي الى داله موجيه بساي لسالب اكس. قسمنا إزاحة إلى أنك بتخطوة وضعنا أنظر إلى ما لا نهاية وكذا وقسمنا إلى هل يمكن أن تقوم بانعكاس على المرآة بخطوات؟ إما إما انعكاس أو لا انعكاس. لا يوجد نصف انعكاس وربع انعكاس بينما توجد نصف إزاحة وربع إزاحة وعشر إزاحة. أوكي؟ إذا لا يمكن أن لا يوجد كتابة مثل كتابة الإزاحة الزمنية أو المكانية. لا يوجد مولد إزاحة، لا يوجد كذا، لا يوجد كذا. لا يوجد. يعني مؤثر التكافؤ باي هو كل ما لدينا بالحديث عن التكافؤ. كل ما لدينا. بالنسبة للثانية. نعم. لا يمكن استخدام السيارة في الحالة. لا يمكن استخدامها. المتسلسل التايلر يمكن أن تستخدم لو كان لك تغيير يؤول إلى الصفر. يعني لك تغيير لا بد له من الصفر. متصل. أوكي؟ في البارد لا، التغيير كلي يعني أنت تنتقل من أمام المرآة إلى وراء المرآة في خطوة واحدة ليست في خطوة. طيب ما سؤالك؟ بالنسبة لهذه السطر اللي بالنص. أيه. ليه دخلنا الباي بيني؟ مو المفروض ان ياثر اول شيء على الاكس؟ اخذت الباي بين الاكس والابساي. لا ما دخلت انا ضربت الاكس ضربت هذه المعادله ضربت الاكس هنا والاكس هنا ضربت الاكس فقط. اوكي اذا مؤثر التكافؤ له قيم مميزة موجب واحد وسبب واحد. كيف هذا؟ مطبق طار على إكس قلنا يساوي يساوي إكس صح؟ طار تربيع طار تربيع على إكس ماذا سيعطيني؟ سيعطيني باي في باي مطبقة على إكس سيعطيني باي باي مطبقة على إكس هي سالب إكس صح؟ وباي مطبق على سالب إكس هو سالب سالب إكس إذا سيعطيني باي سيعطيني سالب إكس يعني ماذا؟ يعني إكس باي تربيع بالتالي باي تربيع على اكس يساوي اكس. ماذا نستنتج؟ نستنتج كثير من الاشياء بالتالي نستنتج ماذا نستنتج؟ أول ملاحظة نستنتجها هو أن باي تربيع هو مؤثر لوحده. صح؟ لأنه لا يغير أي شيء، باي تربيع في إكس أو في إكس. إذا كان باي تربيع يساوي واحد، يعني باي في باي يساوي واحد. صح؟ يعني باي هو معكوس نفسه. إذا باي يساوي باي يساوي واحد. وحدوي. نعم؟ وحدوي، مؤثر وحدوي. مؤثر وحدوي، صح؟ مؤثر وحدوي، مؤثر وحدوي. لأنه هرميتي بالأساس. وهرميتي، لكن بسبب القيم المميزة، لابد أن نمر على القيم المميزة قبل. بالتالي، قيمه المميزة هي موجب واحد أسأل الله لماذا؟ لأن باي تربيع يعطيك واحد القيمة المميزة تربيع ستعطيك واحد ما هو الشيء الذي ربعنا أعطانا واحد؟ هو واحد يسأل واحد واضح؟ ثالثة. طيب مؤثر وحدوي كما قال زميلكم هنا في القاعة وهو هرميتي. لماذا هرميتي؟ هو هرميتي لأن قيمه المميزة حقيقية. إذن باي هرميتي، باي هرميتي لماذا؟ لأنه له قيم مميزة حقيقية. وباي وحدة هذا باي بلس بما أنه هرميتي، باي يساوي واحد. لأن النتيجة ماذا؟ النتيجة أن باي يساوي باي سالب واحد يساوي باي بلس. عند التطبيق على مؤثر عندكم كيف سنطبق؟ هذا نجد باي بلس قلنا وهو باي، اوكي، لان نعرف ان باي بلس وهو باي، ولكن نعرف نحن نكتبه بهذه الطريقه، الاول بلس بعدين المؤثر بعدين H الذي سيعتمد على X و B B باي. ماذا سيفعل باي؟ هو سيؤثر على X وسيؤثر على P. سالب x h سي سالب p صح؟ هذا ما سيفعل، لأنه أنت سيغير الـ P والـ X الموجودة داخل والتر هاملتون إلى علامة السالب. هذه مصفوفة الانتقال. نعم؟ هذه مصفوفة الانتقال. بلس و من أي؟ مش مصفوفة الانتقال، مش مصفوفة الانتقال، بالضبط. دائما التحليلات بالمؤثرات تكون نفس الطريقة. إذا كان H متناهي عبر التكافؤ يعني ماذا؟ يعني H لسالب X سالب P هو في الحقيقة H لX P ماذا نستنتج؟ نستنتج إذا كان يعني ماذا؟ ماذا تقصد بتناظر عبر التكافؤ؟ يعني أنت لو طبقت التكافؤ ستجد نفس القيمة. يعني ماذا؟ سأرجع للقيمة الأصلية. القيمة بعد تطبيق التكافؤ هي نفس القيمة ذاتية واحد. قبل تطبيق التكافؤ. تكون القيمة ذاتية واحد، مو سالبة. لا ليست قيمة ذاتية، هنا ليست قيمة ذاتية. لا قيمة ذاتية تظهر عندما يكون لك حالات. إذا ماذا يحدث هنا؟ يحدث إذا كان إيش؟ نستنتج أو دكتور؟ ايوه. شرط التناظر ممكن يكون يعطينا سالب اكس ممكن يعطينا اكس. شرط التناظر. اي شرط؟ اذا انطبق شرط التناظر هذا المقدور وطبقنا مؤثر باي على اي اكس مثلا. على اي دال؟ الاكس قاعده الاكس قاعده بكل ما هي قاعده مكانيه وليس مرتبطه بمنظومه. يعني القاعده اكس هذه هي قاعده اكس نفس القاعده هي نفسها تماما للمتكبد المتوافقي اذا انا طلعت من وجهين للصوت اللي هي يعني ممكن الاكس يعطينا اكس ثانيه بس على الاكس يعطينا سالب اكس. هي قاعده كانت تقول لي نحن نتحدث عن حركة الأجسام وكذا وأنت تعطيني نتيجة على حدثية الكارتيزية. حدثية الكارتيزية ليست مرتبطة بأي شيء ولا حدثية كروية ولا أي شيء. يعني عندما أقول لك حدثية كروية تخيل المنظومة اللي وراها كل شيء ممكن. حركة الأجسام تذبذب الطرف كل ما تريد يعني هذه قاعدة تحديثية فقط. مثلا هي والبي هي قاعدة أحداثية موجودة لكل أنظمة ميكانيكية الكلام. بينما بصار اللي كتبناها بصاي دي إي ولا أحيانا في الطاقة هكذا ولا نسميها أن هذه قاعدة خاصة بكل منظومة. أوكي؟ يعني الدوال الموجية بالتذكر التوافقي ليس لها علاقة بالدوال الموجية بالربح الهيدروجيني. ومستوى الطاقة بالذبذب التوافقي ليس لها علاقة بمستوى الطاقة الهيدروجينية ولا أي شيء. يعني ممكن تجد لها علاقة رياضية ولكن الحرب الفيزيائية لا توجد لها علاقة. أوكي، يعني النتيجة اللي تحط عنها تكون فيها فقط في هذه النقطة. يعني أن ساي سالب إكس إما تساوي موجب ساي إكس أو تساوي سالب ساي إكس. كل الحالتين ممكنة. أما زوجية أو فردية. كل الحالتين ممكنة. ها؟ كل الحالتين ممكنات. ممكن هذه أو هذه. عادة الحالة الأرضية زوجية. الحالة الثالثة لا فرقية. عادة. لكن بكل الأحوال الإكس إذا طبقنا عليها مؤثر باي يعطينا سالب إكس. يعطينا سالب إكس. بغض النظر عن شرط التناظر. هذا أيوه بالضبط. لكن انتبه لي شيء مهم جدا وهو أن لا توجد علاقة ما بين قيمة سالب إكس وموجب إكس، لا توجد علاقة. يعني أنت بعد يعني أنت تنظر إليها كأنها خاصية، هي ليست خاصية. أعطيك مثال. يعني آخذ دوال موجية عادية فيها علاقة، وأعطيك دوال موجية أخرى ليست فيها أي علاقة. يعني سالب إكس تساوي سالب ساين إكس هذه دالة فرقية كوس ساين سالب إكس تساوي كوس ساين إكس صح؟ هذه دالة زوجية إكسبوننشال سالب إكس وإكسبوننشال إكس ما هي العلاقة؟ لا موجب ولا سالب ولا أي شيء. فعملنا دالة بسيطة يعني لا تحدث لو خط الآن x تربيع زائد 2 x زائد 1 ما هي علاقتها بسالب x تربيع زائد 2 في سالب x زائد 1 ما هي العلاقة؟ لا شيء ما توجد علاقة. يعني لا تتخيل أنه عندما يكون لي بصاي x وطبق الباي أجد بصاي سالب x يعني أنت وجدت علاقة. لا توجد علاقة. تجد علاقة إذا كان لك التكافؤ، لأن التكافؤ ماذا يعطي؟ يعني ماذا قلت أنا هذا الكلام؟ حقيقة أنا قلت هذا الكلام ولا أعطيك من الأسباب. خلينا نعمل أسباب مثلا ماذا وجدنا؟ وجدنا أن H و باي تتبادل، صح؟ H و باي تتبادل، خلينا نعمل يعني ماذا؟ يعني باي في H يساوي H في باي، صح؟ أيوة سؤال طالب قال انه اذا كانت هي دالة موجية بساين اكس وطبق عليها باي ساحصل على وقيمة الدالة المرجعية في سالب. هذا ما نحن نطالب. هذه العلاقة لا تنشأ إلا إذا كان لنا شرط التناغم التكافؤ. إذا كان لي هذا موجود، أوكي، البقية موجود. ماذا نفعل؟ إذن نطبق H على بساي. H مطبق على بساي ليكس. توجد علاقة إذا كان في شرط التكافؤ. إذا كان في شرط التكافؤ. إذا ما عندك شرط التكافؤ لا يمكن أن تكون أي شيء. ممكن يكون في تناظر لكن ما في تكافؤ، ما في علاقة. تناظر ماذا؟ مثلاً بساي إكس تعطينا بساي سالب إكس. لا، يمكن يقول لك مثلاً هذا متوفر في حالة واحدة، في حالة. يعني أنت عندك مجموعة حالات وفي حالة مصادفة عن التكافؤ. لكن لو توفر في أغلب الحالات يعني إما موجب أو سالب لك التكافؤ بالضرورة. لا يمكن أن يتوفر وليس لك التكافؤ. لا يمكن. لأنت تعرف أنه لحظة واحدة تعرف أن أعطيكم شيء يعني ربما هو يبدو غريب نوعا ما. تعرفونه لكن ننظر إليه بطريقة أخرى. تعرفون أن هذه قاعدة لكل المؤثرات. هذه قاعدة. هذا مؤثر. هذا مؤثر. وكتبته في شكل مصفوفة. ما هو هذا المؤثر؟ لو كتبته في شكل مصفوفة. أموت. هو المصفوفة. صفر صفر في كل مكان إلا في تلك النقطة يوجد واحد فقط. صفر في كل مكان إلا في النقطة دي. دي هنا ودي هنا. تعرف أن هذه المصفوفة هي قاعدة لكل مصفوفات. قاعدة لأنك ستأخذ كل حدة واحدة. إذن H بالخصوص H يكتب كقاعدة هو E هكذا. هذا H. H هو هذا. ومجموعة الطاقة في بصال كيف بصايبها. إثبات. كيف نثبت أنه هو H؟ نطبقها على حالة مميزة. إذا أعطانا قيمة مميزة يعني أنه H. H مطبق على بساي E ماذا يعطيك؟ سأعطيك المجموعة على E بساي E. بساي E برايم. بساي E. بساي E برايم. بساي E. بساي E برايم. صح؟ هذا كيف يساوي؟ هذا دلتا E برايم. صح؟ إذا المجموع على الطاعة لإي صار بي دلتا إي برايم ماذا يعطيك؟ مجموع على كل القيم لإي بساي إي دلتا إي برايم ماذا يعطيك؟ يعطيك إي برايم يعني لا صفر إذا كانت إي تختلف عن إي برايم صحيح واحد من صاحب إي برايم بساي إي برايم H بساي برايم صفر يعني هو في الحقيقة هذا المؤثر الذي كتبناه هو مؤثر هاميلتون. إذا أعود الآن إلى ملاحظتك. إذا كان H يكتب بدلالة الدوالة الموجية وهذه الدلالة الموجية تحقق التكافؤ يعني إما بلس أو ماينس فH سيحقق التكافؤ بالضرورة لأن سيكون لك إذا كانت زوجية بلس في بلس يعطيك بلس إذا كانت فردية ماينس في ماينس يعطيك بلس سيعطيك التكافؤ بالضرورة. أوكي نتوقف هنا. أيوة ساي صفر يعتبر تناظر. كل الحالتين السالب والموجب يعتبر تناظر. بالطبع. حتى لو عطتنا نفس الدالة. لأن قلنا نحن عليها قيمتين مميزتين موجب واحد وسالب واحد. موجب واحد الزوجي سالب واحد الفرد. القيمة المميزة للتكافؤ هي موجب واحد وسالب واحد. Gracias.